الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الخامس والأخير من سورة الواقعة، ومع الآية 77، فالله سبحانه وتعالى يقول: فلا أقسم بمواقع النجوم. وقد يكون من بعض معاني هذه الآية تلك المسافات الشاسعة بين النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يعلمون حقيقة الكون، هم الذين يخشون الله عز وجل ويؤمنون به ويطيعونه. جواب القسم: إنه لقرآن كريم، الذي خلق السماوات والأرض، والذي خلق هذا الكون العظيم، هو الذي أنزل هذا القرآن الكريم. لذلك شرف الأمر من شرف الآمر، شرف الرسالة من شرف المرسل، عظمة هذا القرآن من عظمة الذي أنزله. إنه لقرآن كريم، ومعنى كريم نقي من كل شائبة، في كتاب مكنون محفوظ، محفوظ من أن يبدل، محفوظ من أن يغير، محفوظ من أن يضاف عليه، محفوظ من أن يحذف منه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله سبحانه وتعالى تولى بذاته حفظ كتابه، فهذا الذي تقرؤونه هو نفسه الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الذي أنزل عليه هو آية مستمرة إلى يوم القيامة، هو خاتم النبيين، والآية التي أنزلت عليه قائمة إلى يوم الدين. كل معجزات الأنبياء وقعت وانتهت وأصبحت خبراً، يصدقه من يصدقه ويكذبه من يكذبه، إلا القرآن الكريم فهي المعجزة الدائمة الخالدة. وكلما تقدم العلم كشف عن جانب من إعجاز القرآن الكريم. معنى في كتاب مكنون أي محفوظ، لا يمكن للشياطين أن تصل إليه، ولا يمكن لأهل الكفر أن ينالوا منه. فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. بينت لكم في الدرس الماضي أن المطهرين من معاني هذه الكلمة الملائكة، الملائكة الذين أكرمهم الله عز وجل بالإقبال عليه، هم مطهرون من كل دنس، بمعنى أن الشياطين لم تتنزل، لم تصل إليه وما تنزلت به. الذين حملوا هذا الكتاب ونزلوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام هم الملائكة المطهرون، إذن لا يمسه إلا المطهرون، هذا هو المعنى الأول. ولا يمسه إلا المطهرون هم الأتقياء الذين تطهروا من الشرك والشك، ولا يمسه إلا المطهرون هم الذين لم يكونوا محدثين حدثاً أصغر ولا أكبر. يعني إما أن تفسر المطهرين بأنها طهارة البدن والثوب، فالذي أحدث حدثاً أصغر أي هو غير متوضئ لا ينبغي أن يمسه، كذلك الذي أحدث حدثاً أكبر أي هو جنب لا ينبغي أن يمسه، كذلك الذي على ثوبه نجاسة لا ينبغي أن يمسه. هذا المعنى المادي. ثم إن الطاهر من الشك والشرك والظلم والانحراف لا يستطيع أن يمسه، ثم إن الشيطان لا يستطيع أن يمسه. الملائكة هم المطهرون وليسوا الشياطين، والتقي المنيب المستقيم الطاهر هو الذي يفهم معانيه وليس المنحرف الكافر الفاسق الفاجر، لأنه هو عمى عليهم، لأنه كما قال الله عز وجل لا يزيد الظالمين إلا خسارة. وكذلك الذي كان متوضئا طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر هو الذي ينبغي أن يقرأه. لذلك ورد في هذا الموضوع بعض الآيات الكريمة وبعض الأحاديث الشريفة. عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. العلماء أجمعوا على أن الجنب لا ينبغي لا أن يقرأ القرآن ولا أن يمس القرآن، شيء مقطوع به. الجنب لا يقرأ القرآن ولا يمس القرآن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. وقال علي رضي الله عنه وقال أبو عيسى حديث علي رضي الله عنه حديث حسن صحيح. لذلك قضية أن تقرأ القرآن متوضئا أو غير متوضئ قضية خلافية، أما إذا كان الإنسان جنبا لا ينبغي أن يقرأه ولا ينبغي أن يمسه على الإطلاق، تعظيما له وإجلالا لقدره. وتعظيم القرآن هو تعظيم لله عز وجل، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والتابعون قالوا يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء، لك أن تقرأه غير متوضئ، تركب سيارة عامة، تمشي في الطريق، لك أن تقرأ القرآن دون أن تكون متوضئا، ولا يقرأ في المصحف إلا من هو طاهر. صار في عنا القراءة غير المس، أن تقرأه لك أن تقرأه طاهرا متوضئا أو غير متوضئ. أما المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام لا ينجس أبدا ولو كان جنبا. إنما المشركون نجس، المشرك هو النجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أما المؤمن متوضئ غير متوضئ، جنب غير جنب، لا ينجس أبدا. نعم. لذلك العلماء والتابعون فرقوا بين قراءة القرآن قراءته وبين مسه. لك أن تقرأ القرآن متوضئا أو غير متوضئ، لكن ليس لك أن تمسه إلا وأنت طاهر، تعظيما لقدره وتعظيما لمن أنزله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. في كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم قال في هذا الكتاب من جملة هذا الكتاب لا يمس القرآن إلا طاهر، المس شيء والقراءة شيء. هذه بعض الأحكام المتعلقة بهذه الآية. إنه لقرآن كريم نقي من كل شائبة مطلق، أي كتاب ألفه بنو البشر في صواب وفي خطأ، في عمق وفي سطحية، في صحة وفي أغلوطة. أما كتاب الله عز وجل لا ريب فيه، فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. إنه لقرآن كريم، كالحجر الكريم، قطعة الماس صافية صفاء عجيبا. كل حينما قلدوا الماس، هذا المقلد ينطفئ بريقه على الاستعمال، إذن ليس كريما. أما الماس حجر كريم نقي وهاج، وكذلك القرآن، قرآن كريم في كتاب مكنون، يعني شيء نفيس ليس مبتذلا. أول معنى في كتاب مكنون، الله جل جلاله حفظه من أن يبدل، من أن يغير، من أن يضاف عليه، من أن يحذف منه. وفوق أنه حفظه، الإنسان العاصي الفاسق الشارد المنحرف الفاجر يقرأه فلا يفهم منه شيئا، هو عمى عليه، لا يزيده إلا ضلالة. من شروط فهم القرآن الكريم أن تكون قريبا من الله، وهذا تؤكده آيات كثيرة. قل أأعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وغير المؤمنين في قلوبهم مرض وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد، من مكان بعيد. أما المؤمن ينادى بالقرآن من مكان قريب. فأحد أسباب فهم كتاب الله فهما صحيحا أن تكون قريبا من الله. وأنت الآن إذا كنت قريبا من إنسان تفهم كلامه، أما إذا ابتعدت عنه لا تفهم كلامه. معنى أعمق، إذا كنت قريبا في المستوى الفكري والعقلي والثقافي من إنسان تفهم أبعاد كلامه، أما إذا كنت بعيدا عنه لا تفهم من كلامه شيئا. فحينما تقترب من الله بالطهارة والكمال والاستقامة والإخلاص، يفتح الله على قلبك مغاليق القلب. إذن في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، الملائكة وحدهم هم الذين يصل إليه وليس الشياطين. وما تنزلت به الشياطين إنهم عن السمع لمعزولون. شيء آخر، المطهرون الملائكة وليسوا الشياطين، المطهرون الأتقياء لا العصاة، المطهرون من الحدث الأصغر والأكبر وليس الذي وقع في جنابة أو في حدث أصغر. والمطهرون كلمة قال عنها علماء الأصول إنها من المشترك اللفظي، والمشترك اللفظي إذا ورد في كتاب الله عز وجل فالله يريد كل المعاني المحتملة، يعني كن طاهرا طهارة بدن، كن طاهرا طهارة ثوب، كن طاهرا طهارة قلب، من أجل أن تقف على معانيه الدقيقة، من أجل أن تبرق أمامك معانيه الرائقة. أيها الإخوة، لا يمسه إلا المطهرون، لماذا؟ لأنه تنزيل من رب العالمين. مرة ثانية وثالثة ورابعة أقول لكم، لما قال سيدنا سعد ثلاثة أنا فيهن رجل وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس، يعني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا إلا علمت أنه حق من الله تعالى. يقاس على هذا الكلام أنه ينبغي للمؤمن أن يشعر أنه مع كتاب لا كأي كتاب، مع كتاب من خالق الكون، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، مع كتاب لا ريب فيه، مع كتاب مطلق في كماله، مطلق في بيانه، مطلق في إعجازه، مطلق في تشريعه، مطلق في أخباره، مطلق في آياته الكونية. تنزيل من رب العالمين، يعني هذا الكتاب أيها الإخوة كتابنا المقرر، كتاب الحياة الدنيا، منهجنا، دستورنا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. إن وضعناه أمامنا سلمنا وسعدنا، وإن نبذناه وراء ظهورنا شقينا في الدنيا والآخرة. إنه سر سعادتنا، سر سلامتنا، سر تفوقنا، سر انتصارنا، سر قهرنا لأعدائنا. هذا تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ معنى مدهن من المداهنة، والمداهنة الملاينة. إن جعلت دهنا على شيء أصبح لينا. المداهنة هنا يعني أن تجامل الكفار، أن تجري معهم قليلا، أن توافقهم على مقولتهم. إن طعنوا في هذا الدين تقول معك الحق. كيف تقول معك الحق؟ داهنتهم. والله سبحانه وتعالى طهر النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يداهن. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. لم تداهن أبدا. المداهنة من صفات المنافقين. فيعني إذا إنسان طعن في أحقية هذا الكتاب وتملك الحجة على أن ترد عليه وبقيت ساكتا فقد داهنته. إنسان انتقص من دينك وتملك أنت الجواب فسكت، يعني اتقاء للمشكلة وطلبا للسلامة، قد داهنته. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ قال علماء التفسير: إنكم إن جاملتم أو إن لاينتم أعداء الدين حينما يطعنون بهذا الكتاب أو بأحقيته، يعني إذا قال لك واحد من الناس: أين النظام الاقتصادي في القرآن الكريم؟ لا يكفي لمعالجة مشكلات المجتمع الحديث. والله معك حق، معنى داهنته. أنت إما أن تعلم وإما أن لا تعلم. إن لا تعلم فأنت مقصر، وإن علمت الجواب وسكت فأنت مداهن. فالحياة لا تحتمل التقصير. هذا كتاب الله، كتاب الله بين أيدينا. يعني كما أن الإنسان لا يقبل منه أن يكون جاهلا، والجهل والقانون لا يحمي المغفلين، ولا جهل في القانون، قانون وضعه بنو البشر لا يقبل واضع القانون أن تكون جاهلا فيه، لا يقبل واضع القانون أن تكون مغفلا. لا يحميك القانون إذا كنت مغفلا، فكيف بالذي خلق السماوات والأرض؟ إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، أو كنت تدري فالمصيبة أعظم. يعني المداهنة أحيانا من المسلمين تأتي، يعني إنسان يزعم أن الكتاب لا يتناسب مع روح العصر، ماشي. فالمسلم إذا سكت وهو لا يدري ماذا يجيبه معنى مقصر في العلم، وإذا كان يعلم الجواب وسكت مداهنة ارتكب ذنب أكبر. لذلك إذا أردت الآخرة فعليك بالعلم. اقتربوا أيها الإخوة قليلا. إذا المداهنة ليست من صفات المؤمن، لكن المؤمن يداري، والمداراة شيء والمداهنة شيء آخر. المداراة قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بمداراة الناس. بعثت، والباء هنا للاستعانة، يعني أنا أستعين على هدايتهم بمداراتهم. أنا أداريهم ولا أداهنهم. أداريهم، أبذل من دنياي من أجل دينهم، من دنياي من أجل دينهم. ولا أداهنهم، إذ أبذل من ديني من أجل دنياهم. إن بذلت الدين من أجل الدنيا فأنت مداهن، أما إن بذلت الدنيا من أجل الدين فأنت مداري. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نداري الناس. رأس الحكمة بعد الإيمان بالله مداراة الناس. ابذل لهم من مالك، ابذل لهم من وقتك، ابذل لهم من خبرتك، ابذل لهم من وقت راحتك، فلعلك تأخذ بيدهم إلى الله. اصفح عنهم، لا تنتقم منهم، اعف عنهم. أعطهم ولا تحرمهم، صلهم ولا تقطعهم، أنصفهم ولا تظلمهم، ابذل لهم من دنياك من أجل دينهم، فأنت تتبع سنة النبي. أما إن بذلت من دينك من أجل دنياهم فأنت تداهنهم، وهذه كبيرة من أكبر الكبائر، لأنك إذا داهنت المنافق والفاجر شك الناس في كلامك فسقطت دعوتك. إن داهنت الكافر والمنافق، إن داهنته وجهت الناس إليه وصدقوك، إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق، شيء خطير. إن داهنت الفاجر، إن داهنت الفاسق العاصي، إن داهنت الذين يكيدون للدين، إن داهنتهم وأثنيت عليهم ومدحتهم، إن صدقك الناس أوقعتهم في الضلال، وإن كذبوك سقطت من أعينهم. يعني بين مصدق لك ومكذب، الذين صدقوك اعتقدوا عقيدة مغلوطة، والذين كذبوك سقطت من أعينهم. لذلك لا تداهن، داري ولا تداهن. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ يعني إذا كنت قادرا على إيضاح الحقيقة وسكت طلبا للسلامة أنت داهنت. سكوت المسلم عن الحق يوقعه في معصية كبيرة. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ يعني أنا من معاني هذه الآية لو أن الطعن في الدين أو في القرآن لم يكن من قبلك بل كان من قبل آخرين ووافقتهم على ذلك، أو طيبت كلامهم، أو هززت برأسك إقرارا، أو سكت خوفا، فأنت قد داهنتهم وأنت لا تدري. إلا وهذا حكم شرعي، إن كان الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر يسبب فتنة أشد من المنكر الذي تنكره، لا عليك إن سكت. هذا حكم شرعي. يعني إنسان ابن أخوك تكلم كلمة في كتاب الله غير صحيحة، لا تبقى ساكتا، ابن أخوك أقنعه، خذ بيده، ائت به إلى مجلس علم، اسمعه مع عالم، أسمعه شريطا ليقرأ كتابا. فإذا وضحت الحقيقة لمن تمون عليه، لمن تثق به، لمن لك كلمة عنده، هذا واجب. أما لو أنك أنكرت منكرا نتج عنه فتنة أشد من المنكر الذي تنكره، عندئذ أنت معذور، عندئذ تقول اللهم هذا منكر لا أرضى به. والقاعدة التي تقول لا يقبل الله منك أن تنكر منكرا بيدك بلسانك وأنت قادر على أن تنكره بيدك، كما أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منك أن تنكر منكرا بقلبك وأنت قادر على أن تنكره بلسانك. هذا على موضوع ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أيها الإخوة، هذه آية دقيقة يجب أن نقف عندها قليلا. تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني الرزق مطلق العطاء، الله عز وجل يعطي الصحة، هذا رزق، يعطي العقل في الرأس، هذا رزق، في مجنون محروم العقل، يعطي الحركة، هذا رزق، في إنسان مشلول، يعطي البصر، في إنسان أعمى، يعطي السمع، في إنسان أصم، يعطي الحكمة، في إنسان أحمق، طب يعطي الزوجة، في إنسان لا زوجة له، يعطي الأولاد، رزق، يعطي الطمأنينة، يعطي السكينة، يعطي السعادة، يعطي الرضا، يعطى الجنة. الرزق مطلق العطاء، الرزق سببه الشكر. الدليل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يعني هذا الكون الذي سخره الله لك تسخيرين اثنين، تسخير تعريف من أجل أن تؤمن، وتسخير تكريم من أجل أن تشكر. إنك إن آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك. إنك إن آمنت وشكرت كان إيمانك وشكرك سبباً في كل خير، في الخير المطلق، في الدنيا أنت في خير وفي سلام وفي طمأنينة وفي سعادة وفي رضا وفي رقي وفي تألق وفي فوز وفي فلاح وفي نجاح. فإذا جاء الأجل انقلبت إلى جنة عرضها السماوات والأرض، اتصلت نعم الدنيا بنعم الآخرة. هذا الرزق الكريم سببه الشكر، الشكر. أما الذي يكذب بوجود الله، يكذب بأسمائه الحسنى، يكذب بوحدانيته، يكذب عدالته، يكذب رحمته، يكذب منهجه، مطلق التكذيب. يعني هو حرم نفسه كل عطاء بسبب هذا التكذيب. يعني جامعة مثلا، لك أن تدخلها مجانا وأن تنال وأنت طالب فيها مرتبا خياليا، وأن تتلقى مسكنا فخما ومركبة فاهرة ومنصبا رفيعا ودرجة علمية. كل هذا إذا اعترفت بوجود هذه الجامعة ودخلت إلى رحابها وتلقيت العلم فيها، فكانت هذه الجامعة مثلا سبب سعادتك كلها في الدنيا. أما إذا أنكرت أن تكون هذه الجامعة معطاءة، أنكرت أن يكون فيها علم، أنكرت أن ينال فيها الإنسان ثمرة، إنكارك لهذا العطاء منعك من نيله، إنكارك لهذا العطاء منعك من نيله. يعني مسكين الكافر، نصيبه من الله هو خلق ليرحمه الله، نصيبه من الله أنه كذب بالله، كذب بوجوده الحاد، أو كذب بأسمائه، أو كذب برحمته، أو بعدالته، أو بمنهجه، أو كذب برسوله، أو كذب بأحقية كتابه، أو كذب بالآخرة، أو كذب بقضائه وقدره. وتجعلون نصيبكم من الله أنكم كذبتم به، أي حرمتم أنفسكم نصيبكم العظيم لأنكم كذبتم به. أيها الإخوة، مسكين هذا الذي جاء الدنيا وغادرها ولم يذق أطيب ما فيها، إنها معرفة الله. مسكين هذا الذي أتى إلى الدنيا وغادرها ولم يتعرف إلى أولياء الله، لم يتعرف إلى منهج الله، لم يتعرف إلى سعادة سببها الاتصال بالله، لم يتعرف إلى أجمل ما في الحياة الدنيا العمل الصالح، لم يتعرف إلى سر وجوده، لم يتعرف إلى غاية وجوده. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ابن عباس رضي الله عنه قال: تجعلون رزقكم أي شكركم، يعني بدل أن تشكروا فيأتيكم الرزق من كل جانب، كذبتم وكفرتم فحرمتم. اقتربوا أيها الإخوة قليلا. طيب، هؤلاء في الدنيا كذبوا هذا الدين، كذبوا هذا القرآن، كذبوا ذاك المنهج، كذبوا أحقية الدين. ماذا هم صانعون إذا جاء ملك الموت؟ ماذا هم صانعون إذا جاء ملك الموت؟ الآن دققوا أيها الإخوة. فلولا إذا بلغت الحلقوم، فلولا إذا بلغت الحلقوم، بلغت الحلقوم النفس، يعني جاء ملك الموت وانسحبت النفس من الأطراف وانتقلت إلى الحلقوم قبيل النزع الأخير. أيها الإخوة، هذه ساعة ما نجا منها أحد على وجه الأرض ولا الأنبياء، ساعة الموت، ساعة النزع، والله سبحانه وتعالى قهرنا بالموت. مهما كنت عظيما، مهما كنت قويا، مهما كنت صحيحا، مهما كنت عالما، كن في أي مكانة شئت وفي أي مكان شئت، في أي مكانة وفي أي مكان، لا بد من أن تلقى الواحد الديان، لا بد من أن تموت. كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. يعني أنا والله لا أرى مانعا أن الإنسان يشتري قبر بحياته، هذا القبر في حياته يعطي مواعظ لا حدود لها. هذا هو المصير، اذهب إليه من حين إلى آخر، هنا المصير، هنا الحساب. لا زوجة، لا ولد، لا تجارة، لا مكتب، لا مقصد، لا بيت في المصيف، لا مركبة فاهرة، لا شأن، لا مكانة، لا عز، لا سلطان. هنا كل مخلوق يموت، بل إن بعض الصالحين كانوا يضجعون في القبر وهم أحياء ويقرؤون قوله تعالى: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يقول لنفسه: قومي يا نفس لقد أرجعناك. قال: فلولا إذا بلغت الحلقوم. الإنسان بيسافر، بيتاجر، بيأسس شركة، بيشتري بيت، بيتزوج، بينال دكتوراه، يعني بيقول لك: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ولكن لا مندوحة من أن ينزل في هذا القبر. بيشتري بيت 400 متر آخرته متر بمترين، بيشتري بيت 4 طوابق آخرته متر بمترين، يسكن ببيت أبو آخرته متر بمترين، أي بيت كبير صغير عالي واطي، ملك إجرة مثل بعضه، هذا مسكن مؤقت. أما المسوى الأخير بباب الصغير، المسوى الأخير غير المسوى المؤقت. فلولا إذا بلغت الحلقوم، في يوم ما في 50 نعوة. أنا سألت أحد يعني الإخوة الكرام يعمل في مكتب دفن الموتى، قال لي: في 50 موتى في اليوم بالشام، وفي 20 نعوة تقريبا. في يوم ما في نعوات جديدة؟ تاجر وطبيب ومحامي وفقير وغني ووزير سابق ومحافظ سابق، ما هيك؟ في يوم ما في نعوات على الجدران؟ يعني اعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا فلنتخذ حذرنا. ماذا تجيب الله عز وجل إذا سألك لماذا فعلت كذا؟ ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أرجعنا فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. ماذا تقول إذا قال الله لك: لما حرمت البنات وأعطيت الذكور؟ لما خالفت الشرع؟ ماذا تقول؟ لماذا طلقت هذه المرأة؟ ما الذنب الذي ارتكبته بحقك؟ لماذا شردتها وقطعتها وكسرتها؟ لماذا اغتصبت هذا المحل التجاري وأخرجت منه شريكك؟ ماذا تجيب؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم، كل بطولتنا وكل ذكائنا وكل تفوقنا وكل فلاحنا وكل نجاحنا أن نفكر في هذه اللحظة. طبعاً شايفين بعيننا منين تبدأ؟ من القلب أو من الكليتين أو من الكبد أو من الدماغ، إلا خسرة بالدماغ، هي من هون بدأت، أو من القلب أو من الكليتين أو من الكبد أو حادث، إسرى حادث مؤلم، خير إن شاء الله. فلولا إذا بلغت الحلقوم، هي الساعة التي لا بد منها، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، كل مخلوق يموت. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، أولاده، زوجته، إخوته، أخواته، أبناء إخوته، أبناء أخواته، أبناء أبنائه، أعمامه، أخواله، كلهم متحلقون حوله، هذا يضع يده على جبينه، وهذا يقيس حرارته، وهذا يقيس نبضه، والطبيب بينهم لا يدري ماذا يفعل، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم، ولكن لا تبصرون، ونحن أقرب إليه منكم، ولكن لا تبصرون. قال بعض العلماء: الله جل جلاله أقرب إليه بعلمه وقدرته، بعلمه وقدرته. وسبحان من قهر عباده بالموت، فلولا إن كنتم غير مدينين. يعني أكبر مصيبة تصيب الإنسان أن يموت، والله سبحانه وتعالى سمى الموت في القرآن مصيبة، لأن الحقيقة أنت تنمو، كنت طالب، أخذت شهادة عليا، تعينت، جمعت من رواتبك سابقاً، الآن ما بكفي الراتب، جمعت من رواتبك، اشتريت بيت صغير، وسعته، فرشته، تزوجت، أنجبت أولاد، بعد بالخمسة وأربعين أخذت مركبة صغيرة موديل 48، ركبتها، عم تنمو شيئاً فشيئاً شيئاً فشيئاً، بيجي الموت يأخذ منك كل شيء في ثانية واحدة، ثانية، إذا في سندها بيمو بالبنسة، يعني إذا في سندها لك الحي أولى بالبنسة بيمو، ما عاد لك شيء، لا بيت، لا زوجة، لا ولد، لا مركبة، لا مكتب، أبداً. والكفن ما في جيبه، دفتر شيكات ما في تحطه. فلذلك ربنا عز وجل يقول: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فلولا إن كنتم غير مدينين، لو أن الإنسان كما يقولون يصنع مصيره لينجو من الموت، ليرد ملك الموت، ليرفض أن يموت، ارفض يا أخي تموت. فلولا إن كنتم غير مدينين، قل أنا لا أموت، ارفض أن تموت. مهما على الإنسان، مهما كبر، مهما قوي، مقهور بالموت، والمشكلة ما بعد الموت. الحقيقة أنه أخف شيء نزاع النزاع، لكن الشيء الصعب ما بعد الموت، الحساب. فأما إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فهذا الذي يقول الإنسان الإله، هكذا بأوروبا يقولون إنه الله خلاق لكن ما له فعال، هم فعالون، هم بيدهم مصير العالم. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا. هذا الذي يزعم أنه بيده مقاليد الأمور ويفعل ما يشاء ولا راد لحكمه هو مشرك. قال: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، لكنكم لا تستطيعون أن ترجعونها، أن ترجعوها. هذا الميت وقد فاضت روحه إلى ربها، قال: فأما إن كان من المقربين، الذي أمضى حياته في طاعة الله، في معرفة الله، في خدمة الخلق، كان وقافاً عند كلام الله، لم يأخذ ما ليس له، لم يستخفه الفرح بالدنيا فيعصي ربه، لم يفجر، لم ينزجر، هذا الذي طبق أمر الله عز وجل وعرفه وأقبل عليه وسعد بقربه ووضع كل طاقاته في خدمة الحق، وقته وماله وصحته وخبرته. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، روح سعادة لا توصف، وريحان نعيم لا يوصف، في جنة نعيم. فروح وريحان وجنة نعيم. الإنسان أحيانا يكون في مكان جميل جدا، أما في انقباض يقول لك أنا متألم ألما لو وزع على أهل بلد لكفاهم، وهو يرفل في أسواب الخز والحرير ويسكن في أجمل مكان ويركب أجمل مركبة. وإنسان آخر هو سعيد لكن حياته خشنة، أما في الآخرة روح وريحان، يعني معنويا وماديا، نفسيا وجسميا، وفي جنة وجنة نعيم. فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين، هذا ما عصى الله في الدنيا لكن كان مقتصدا، نجح، مقبول، ماشي، في امتياز، في جيد جدا، في جيد، في مقبول، على الحدود. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، يعني هذا الإنسان ناجي، في سلام، في الجنة لكن بمرتبة أقل. وأما إن كان من المكذبين الضالين، كذب بالدين، كذب بالقرآن، قال الدين تعبير عن ضعف الإنسان أمام قوى الطبيعة، كيف طلع معه؟ إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. كل الطاعات بعدة تعيق النفس عن تحقيق ذاتها. يعني بيكون في طبيب نفسي دارس في أوروبا، بيجي مريض، ألك صاحبة؟ بقول لا، عليك بصاحبة. الصحة النفسية كله صاحب الواحد. في جهل. من المكذبين الضالين فنزل من حميم، يعني مكان ملتهب، وتصلية جحيم، هذا مصير أهل التكذيب، أهل الضلال، هذا مصير أهل الفسق والفجور، هذا مصير من أصغى إلى الدنيا وأصم أذنه عن الآخرة، هذا مصير من ارتدى دور الملاهي وترك المساجد، هذا مصير من أطلق لشهوته العنان، هذا مصير من قال أنا ربكم الأعلى، هذا مصير من طغى وبغى ونسي المبتدى والمنتهى، هذا مصير من قال إنما أتيته على علم عندي كقارون، هذا مصير من آثر الدنيا على الآخرة، من آثر الشهوة على العقل، من آثر المعصية على الطاعة، من آثر سخط الله على رضوانه، هذا مصير من أرضى الناس بسخط الله، هذا مصير من قال عش لحظتك. هذه تقال، هذه المقولة، كن واقعياً، عش لحظتك. هذه الجوارح ينبغي أن ترتوي من الشهوات. مصيره، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا القرآن، أو إن هذه الحقائق، إن هذا لهو حق اليقين. في عنا علم اليقين، وفي عنا عين اليقين، وفي عنا حق اليقين. علم اليقين الاستدلال، وعين اليقين وحق اليقين أن يحقق الاستدلال، أما عين اليقين أن تعاين الاستدلال. يعني دخان وراء جدار، تقول لا دخان بلا نار، هذا يقين، علم يقين. سرت وراء الجدار فرأيت النار بعينك، هذا حق اليقين. اقتربت من النار فشعرت بوهجها، هذا عين اليقين. إن هذا لهو حق اليقين. ماذا عليك أن تفعل؟ قال فسبح باسم ربك العظيم. طبعا أن تقول سبحان الله من التسبيح، أما الأعمق من ذلك أن يجول فكرك في ملكوت السماوات والأرض، أن تفكر في خلقك، في طعامك، في شرابك، في أصلك، في نهايتك، أن تفكر في كل شيء أمامك، فسبح باسم ربك العظيم. هذا هو الحل. إذاً يمكن أن نلخص الآيات الأخيرة في سورة الواقعة بأن الإنسان لا بد من أن يموت، وأن كل بطولته تتحقق إذا كان مهيئاً للموت. أخواننا الكرام، ما في إنسان على وجه الأرض يمكن أن ينكر حدث الموت، واقع، لكن الناس يتفاوتون لا في الإنكار وعدم الإنكار، لا، يتفاوتون في الاستعداد للموت. والموت يستعد له بالتوبة، يستعد له بالطاعة، يستعد له بطلب العلم، يستعد له بتعليم العلم، يستعد له بالدعوة إلى الله، يستعد له بإقامة الإسلام في بيتك وفي عملك، يستعد له بإقامة الإسلام في بيتك وفي عملك، يستعد له بالصلة بالله عز وجل. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. أيها الإخوة الكرام، والله الذي لا إله إلا هو، أعرف رجلاً كان من مشاهير التجار، وكان على مستوى رفيع جداً في حياته، في بيته، في مركبته، في إنفاقه، في طعامه، في شرابه. في 38 أصيب بمرض، مرض عضال. في أول أمر لم يدري حقيقة المرض، أخفى عليه الأطباء حقيقة المرض، ثم بعد حين كشفت له الحقيقة، مرض خبيث. حدثني ابن عمه وهو صديق لي، قال لي: والله تأتيه نوبات هستيريا كأنه دجاجة، يبحث، يضطرب، يقول ما بدي موت. حين جاءه ملك الموت وفاضت روحه، يحدث جيرانه، البناية 4 طوابق، يقسم بالله العظيم أحد جيرانه في الطابق الرابع، حينما جاءه ملك الموت صاح صيحة، ما بقي في البناء إنسان إلا وسمع صيحته لهول الصدمة. لذلك الإنسان حينما يرى مكانه في النار، أو حينما يرى مكانه في العذاب، يصيح صيحة لو سمعها أهل الأرض لصعقوا. قليلة، هل إذا واحد مثلا، يعني مثل بسيط جدا، باع بيته وباع مركبته وباع معمله وباع بيت بحالية وباع وكل ثروته، اشترى فيها عملة أجنبية طلعت مزورة كلها، وسيحاسب على اقتناء هذه العملة، ما عاد عنده شيء، ما عنده ثمن شطير الطعام يأكله. هل خبر في الدنيا ألا يصيبه بمرض عضال؟ في أشياء في الدنيا تصعق. فكيف إذا أيقن الإنسان أنه خسر الآخرة؟ ما عاد في شيء. الإنسان أيام بفلس، بيرجع بيغتني، بيرجع من الصفر، بيتدين، بيتاجر، بيوفي الدين، بتلمى ثروته، بعدين بصير غني. أما إذا جاء ملك الموت والإنسان كافر، والإنسان عاصي، والإنسان فاسق. لهذا قال الله عز وجل: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. أكبر خسارة أن تخسر الآخرة. فلذلك المؤمن يعني على ضعفه، على خشونة حياته، في أمل، قال: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، لا يستويان. فأخواننا الكرام، لا القضية قضية والله مجلس علم ممتع، ولا القضية والله المسجد بيقول لك مروحاً، لا، القضية أخطر من ذلك. القضية مصيرك الأبدي، هذا مرتبط بمعرفتك بالله ومعرفتك منهج الله وطاعتك له، وأن تعرف لماذا أنت في الدنيا. أنت في الدنيا من أجل العمل الصالح. يعني إنسان راح لفرنسا ليأخذ دكتوراه، في ألف شيء يصرفه عن الدراسة، أما إذا كان واعي الهدف الذي جاء من أجله لا يغيب عنه ولا لحظة، يدرس. فإذا عاد الدكتوراه إلى بلده نال خير الدنيا بحسب مقاييس العصر. والمؤمن لا يغيب عن ذهنه لثانية واحدة لماذا هو في الدنيا. فإذا تزوج لله، تاجر لله، كسب المال لله، أنفق لله، أعطى لله، منع لله، وصل لله، قطع لله، غضب لله، رضي لله، أبدا. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فالإنسان يحتاج إلى أن يعرف الله. وخير البلاد مساجدها وشرها أسواقها. إلزم المسجد، احضر دروس العلم، تعلم. هذه الدروس هي مأدبة الله عز وجل. ماذا نقرأ؟ كتاب الله، آيات كتاب الله. القرآن كما قال النبي مأدبة الله، أنت مدعو لوليمة. طبعا ما في طعام مادي، بس في حقائق، هذه الحقائق تسهم في إيمانك وفي استقامتك وفي الحكمة التي هي أفضل شيء يكسبه الإنسان. فأنت تسعد إذا عرفت الله، والمسجد المكان المناسب لمعرفة الله. والحقائق تتراكم تتراكم، بعد حين تجد نفسك تحب الحق وتكره الباطل، تجد نفسك تستقيم ولا تنحرف، تصدق ولا تكذب، تكون أمينا ولا تخون، تخلص ولا تخون وأنت لا تشعر. فالقناعات إذا تراكمت ولدت السلوك الحسن، والجنة أساسها العمل الصالح. فيا أيها الإخوة الكرام، أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا القرآن الكريم، فهو ربيع القلوب، وهو حبل الله المتين، وهو الصراط المستقيم، والحمد لله رب العالمين.